انت مثل سعر رولكس لكنك فاك اخر شي توقعته انه تكوني هيك كان حبك لي بالعكس مقابل شاب بعتي كل شي كان بيناتنا بنص الليل مثل تاكيلا دايخ عم صبو حكيلا كحولي بكاسة ضعت بدنيته ومسك لايده بتركها بسمع قالت لي تعبي ايدي مش عارك وما رح ارجع كاس اخر اضحت ابوي سينيوريتا You are my mamacita يا ظل الاسود ضده ومتنكر عايش عالوعد القديم من بعدك عم انكت متوحد انتي بسمومي كدمان وقت فيكي زي ما كان ثقوبك مسودة الوان علاقتك مع حالك حرمان علاقتي معك كدمان بنسحب شوفيني جبان شربت لضعت وان نفسي ع نفسك ونام قلس بلاد العجائب قصر عجيب العالي حرام انتي مثل السعر رولكس لكنك فاك اخر شي توقعت وانو تكوني هيك كان حبك ولي بالعكس مقابل شيك بعتي كل شي كمي عدنا بنص الليل حرقت كرودك بالصور رسمتك برمل من قمر هدمتك بصاصك بالحجر نسيتك بالوقت والعبر ما ممكن يترجع للأسهم ما بيتصلح عهد انكسر في عائل اقتنع بالندم من بعد ما تعود على الألم في طرف بيناتنا محترم ما بيخضع لقتل انكشف لو حنت وانقلب الزمن رح كون المستضعف للأسف اللي بيقدرنا كاذب بالأدب خدعة الظاهر اللي انعرف قديش اندفع وانسحب جسمك انشرب واختلف سقطة من عند اللي باع معتبرة جسدها الماس قيمت من عرض واندع نفس القناع بينشاف ينضف لا يرجع ينباع انتي مثل السعر رولكس لكنك فاك لا بتنباع ولا بتنشرى ورح تباهك لانك فاك